المستحق لجميع انواع العباده واذا قضى ان لا نعبد الا اياه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو جبار السماوات والارض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وامره. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين. واشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون انك قد اديت الامانة وبلغت الرسالة ونصحت الامة وكشف الله بك الغمة وعبدت ربك حتى لبيت داعية وجاهدت في سبيل ربك حتى اجبت منادية وعشت طوال ايامك ولياليك تمشي على شوك الاسى وتخطو على جمر الكيد والعنف تلتمس الطريق لهداية الضالين وارشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رادعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا رسول الله وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركه في شرحنا لايات من كتاب ربنا جل وعلا ومع اللقاء السادس والثلاثين على التوالي ما زلنا بفضل الله وحوله وقوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وانتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقلنا في اللقاء الماضي بأنها صورة من صور الشرك المتكررة بأنها آلهة من آلهة العصر المتغيرة لأن الطاغوت هو كل شيء عبد في الأرض من دون الله جل وعلا وللطاغوت في كل عصر لغة وفي كل عصر منهج وفي كل عصر صورة وفي كل عصر أسلوب وفي كل عصر لسان. إنها صورة من صور الشرك المتعددة والمتغيرة التي تتطور وتتغير بتغير الزمان والمكان. فقلنا بأنه ربما تكون صورة الطاغوت وصورة الإله التي يعبد في الأرض من دون الله جل وعلا ربما تكون هذه الصورة متمثلة في فرد من الأفراد تشاء له الأمجاد وتهتف له الدنيا وتصدق له الجماهير المخدوعة كعديد من أدباء أولاد الحارات والبارات أو كواحد من مدمن المخدرات من الممثلين والممثلات او المطربين والمطربات او الراقصين والراقصات الاحياء منهم والاموات. ربما تكون صورة الطاغوت الذي عبده الناس في الارض من دون الله جل وعلا متمثلة في صورة من هذه الصور. ولا تظنوا ان العبادة تقتصر على الركوع والسجود كما يفهمها كثير من الناس ولكن العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي كمال الحب مع كمال الصل. وإن هؤلاء الذي ضربت لهم المثل يقدم لهم كثير من الناس من الولاء والحب والصل وقروض الطاعة ما لم يقدموا نصفه لله جل وعلا. وربما تتمثل صورة الطاغوت الذي عبده الناس في الأرض من دون الله جل وعلا، ربما تتمثل صورة الطاغوت في المال الذي عبده كثير من الناس وظنوه إلها قادرا يقول للشيء كن فيكون. فقدم كثير من الناس للمال كل ما يملكون من وقت وجهد وقوة حتى وإن كان ذلك على حساب دينهم وعلى حساب قربهم من ربهم جل وعلا. وربما تكون صورة الطاغوت متمثلة في قبر من القبور أو في طريح من الأضرحة يذهب الناس إليه ويغرؤون إليه ويقولون بلسان الحال والمقال إذا ما تأثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فيذهب الناس إلى هذه القبور ويطلبون من أصحابها ما لا ينبغي أن يطلب إلا من العزيز الغفور. وهكذا تتعثر صور الشرك وصور الطواغيت التي عبدت في عصرنا من دون الله جل وعلا بتعدد الازمان وبتطور الاشكال وباختلاف عقول الناس وفكر الناس، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ايها الاحبة الكرام، جدير بهؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله جل وعلا يطلبوا عندها العزة ويطلبوا عندها الرفعة ويطلبوا عندها النصرة والغلبة والتأييد والتمكين، جدير بهؤلاء أن يكونوا أولياء وإخوانا للشياطين. جدير بهؤلاء أن يكونوا أتباعا للشياطين. جدير بهؤلاء أن يكونوا أولياء للشياطين. وذلك هو ما أخبرنا به رب العالمين في الآيات التي نحمد بفضل تفسيرها في هذا اللقاء المبارك. فيخبرنا ربنا جل وعلا عن هؤلاء ويقول: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا حتى أنتهي من شرح هاتين الآيتين الموجزتين. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. والخطاب هنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقول له ربنا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تغريهم الشياطين إغراء، وتزعجهم الشياطين إزعاجا، وتغويهم الشياطين إغواء إلى المعاصي والشهوات والشبهات. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، والأز هو التهييج والتحريك. الأز في اللغة هو التحريك والتهييج، ولذا يقال لغليان الماء في القدر أزيز كما ورد في الحديث الذي خرجه النسائي والترمذي والذي صححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فالأز هو التحريك والتهييج، لأن الماء يتحرك في القدر عند الغليان، أي إن الشياطين تؤز أهل الشرك والضلال على المعاصي عزا، وتهيجهم إلى المعاصي تهييجا، وتحركهم إلى المعاصي تحريكا، كما تحرك النار الماء في القدر أثناء غليانه وثورانه. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هكذا أيها الأحباب، لا سلطان للشياطين إلا على هؤلاء الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. لا سلطان للشياطين إلا على هؤلاء الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، لأنه لا سلطان للشياطين على أهل التوحيد والإخلاص. لا سلطان للشياطين على أهل التوحيد والإخلاص. ليس معنى ذلك ان الشياطين لا يغوون اهل الايمان ولا يوسوسون لاهل التوحيد والاخلاص، لا، ليس هذا هو المقصود، وانما سلطان الاغواء والاغراء والاغوال ليس من الشيطان الا لاوليائه، ليس من الشيطان الا لاتباعه، ليس من الشيطان الا لاحبابه واشياعه، كما اخبر بذلك ربنا جل وعلا، فقال الله سبحانه: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه وهم بربهم وهم به مشركون، أي وهم بالله جل وعلا مشركون. ليس معنى ذلك ما قلت أنه لا سلطان أو أن الشيطان لا يوسوس لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، كلا، بل إن الشيطان في صراع معكم يا أهل التوحيد، بل إن الشيطان في صراع معكم يا أهل التوحيد والإيمان، وأهل التوحيد في صراع مع الشيطان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو الذي توعد أهل الإيمان عليه لعنة الله فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه وعيد من الشيطان لنا، إنه وعيد من الشيطان لنا: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إن الشيطان لا يقعد على طريق الخمارات ولا على طريق البارات، لأن هؤلاء الذين يذهبون إلى هناك إنما هم أتباعه وأشياعه وجنده. إن الشيطان لا يقعد إلا على طريق الحق والإيمان، إن الشيطان لا يقعد إلا على طريق المساجد والإسلام والإيمان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لا يترك الشيطان طريقا ولا سبيلا يقرب العبد من مولاه الا وقعد الشيطان هناك، الا وقعد الشيطان هناك. او كما ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام احمد في مسنده من حديث صفره ابن ابي الفاتح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، اي ان الشيطان قعد لابن ادم في جميع السبل وفي جميع الطرق، قعد الشيطان له على طريق الاسلام. فقال له الشيطان: اتسلم وتكفر دين ابائك ودين اجدادك؟ فعصاه ابن ادم فاسلم. فقعد له الشيطان على طريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتغر أرضك وسماك؟ فعطاه ابن آدم فهاجر. فقعد له الشيطان على طريق الجهاد، فقال له: أتجاهد في سبيل الله لنفسك ومالك؟ أتقاتل فتقتل؟ فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعطاه ابن آدم فجاءت. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فما تكان حقا على الله ان يشرك بالله. فمن عصى الشيطان فاسلم فهاجر فجاهد ثم ختم الله بالشهاده كان حقا على الله ان يدخله الجنه. هكذا ايها الاحباب، ما ترك الشيطان طريقا وما ترك الشيطان سبيلا الا وقعد عليه بابن ادم ليصده عن سبيل الله وليبعده عن طاعه الله جل وعلا، او كما يقول استاذنا الامام ابن القيم عليه رحمه الله، يقول ابن القيم عليه رحمة الله عز وجل: إن الإنسان لا يسلك من السبل إلا أربع اتجاهات: إما أن يمشي الإنسان عن يمينه، وإما أن يمشي الإنسان عن شماله، وإما أن يمشي الإنسان بين يديه أو من خلفه، عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين الأيدي ومن الخلف. هذه اتجاهات أربع لا يمشي الإنسان إلا فيها. يقول الإمام ابن القيم: هذه هي السبل التي يسلكها الإنسان، فإن سلك الإنسان سبيلا من هذه السبل وكانت نيته طاعة الله جل وعلا وجد الشيطان هناك بالمرصاد ليصده عن طاعة الله تبارك وتعالى، ليقطع الشيطان عليه الطريق. أما إن سلكها الإنسان لمعصية الله جل وعلا وجد الشيطان هناك خادما له وحاملا له ومعينا له على معصية الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام ابن القيم: حتى لو نزل الإنسان إلى أسفل لوجد الشيطان هناك مغنيا له لمعصية الله وحائلا بينه وبين طاعة الله جل وعلا. ما ترك الشيطان طريقا وما ترك الشيطان اتجاها الا وهو لاهل الايمان بالمرصاد يصدهم عن طاعة الله جل وعلا ويغريهم بمعصية الله تبارك وتعالى. او كما قال سيدنا قتادة عليه رحمة الله قال: يا ابن ادم ما ترك الشيطان اتجاها الا وقف لك هناك بالمرصاد الا اتجاها واحدا لم يستطع الشيطان ان ياتيك من خلال هذا الاتجاه. اتدرون ما هو؟ لم يطرد الشيطان طريقا ولا اتجاها الا واتى الانسان منه الا من فوقه، فانه لم يستطع ان يحول بينه وبين رحمة الله عز وجل. جاءك الشيطان من على يمينك وجاءك الشيطان من على شمالك وجاءك الشيطان من بين يديك وجاءك الشيطان من خلفك، حتى وان نزلت واديا او هبطت مكانا اسفلا جاءك الشيطان هناك الا من فوقك. لم يستطع الشيطان ان ياتيك من فوقك لانه لم يفلح ان يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل. هكذا ايها الاحباب، لم يطرد الشيطان سبيلا ولم يطرد الشيطان طريقا الا وقعد فيه لاهل الايمان ولاهل التوحيد، ولكن اهل الايمان متمسكون ومتحصنون بحسن التوحيد ومتمسكون بسنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، فعصمهم الله من شره ونجاهم الله من كيده وحفظهم الله من اغوائه ووساوسه واغرائه. نعم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة وكانت ليلتها، فدقت الغيرة في صدر عائشة، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم اليها ليسألها عن سبب غيرتها، فقالت له: وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله، وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أوقد جاءك شيطانك يا عائشة؟ فقالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال لها: نعم، ومع كل إنسان شيطان. فقالت: حتى معك يا رسول الله؟ قال: حتى معي يا عائشة إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم، إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم. وفي رواية للإمام مسلم أيضا: إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أما الرواية التي رواها البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيت إلى المسجد لأزور رسول الله ليلا، فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كنت لأذهب إلى داري. قالت: فقام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبني أي ليوصلني إلى الدار، فمر رجلان من الأنصار لما رأي رسول الله وأسرع، فنادى عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلكما انتظرا، إنها صفية زوجي. يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، على رسلكما، إنها صفية زوجي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أي سنشك فيك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله يا رسول الله. فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلبيكما شرا. فخشيت أن يقذف في قلبيكما شرا. ومن أجمل التعليقات على هذا الحديث ما علق به الإمام الشافعي عليه رحمة الله، حيث قال: ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك خوفا على نفسه، كلا والله، ولكن الرسول ما قال لهما ذلك إلا خوفا من الرسول عليهما. لماذا؟ لأنه لو تسرب الشك إلى قلبيهما لكفرا بالله عز وجل. لو تسرب الشك إلى قلبيهما من رسول الله أو في رسول الله لكفر بالله عز وجل. من أجل ذلك نادى عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلكما، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. هكذا مع كل إنسان شيطان، بل ويجري منك مجرى الدم. إذن لا بد أن ننتبه إلى هذا العدو اللدود الذي حذرنا الله جل وعلا منه، وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا معي إلى هذا العنصر الثاني من عناصر موضوعنا، وهو من أخطر عناصر الموضوع. انتبهوا معي إلى أن للشيطان مداخل. اعلموا أن للشيطان مداخل خطيرة. من بين هذه المداخل، بل أول مدخل منها، هو مدخل الشرك بالله والعياذ بالله. مدخل الشرك بالله أول باب، بل إن غاية أمام الشيطان أن يجعل العبد يشرك بالرحيم الرحمن تبارك وتعالى. وإذا ما أشرك العبد بالله تبرأ الشيطان منه، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا فقال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أول مدخل وأول باب هو أن يجعل الشيطان العبد يشرك بالله جل وعلا. فإذا ما أشرك العبد بالله تبرأ الشيطان منه، كما قال الله في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فانتبهوا معي جيدا أيها الموحدون. لقد ذكر الإمام ابن جرير والإمام ابن كثير والإمام البغوي والإمام ابن الجوزي والإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية من سورة الحشر قصة رهيبة. ذكروا في تفسير هذه الآية قصة رهيبة، إنها قصة عابد من عباد بني إسرائيل يقال له برصيصة. هذا العابد كان من أعبد عباد زمانه، وكان هناك في بلدته ثلاثة من الإخوة، وكانت لهم أخت وكانت ذكرى. فلما خرج عليهم الغزو وخرجوا للقتال قالوا: لا نأمن أن نضع أو نترك أختنا إلا عند عابد بني إسرائيل. وذهبوا بأختهم إلى هذا العابد الذي يسمى برقيقة وألحوا عليه أن تظل أختهم معه، فرفض وأبى في بادئ الأمر. هكذا، إنها مداخل الشيطان، إنها مداخل إبليس والعياذ بالله. أبى العابد في بادئ الأمر، فظلوا عليه بإلحاحهم حتى قبل هذا العابد ذلك، وقال: ولكن لا تجعلوها معي، اجعلوا لها خلوة إلى جوار خلوتي وصومعة إلى جوار صومعتي. فصنعوا لها ما أراد العابد، وانصرفوا إلى حال سبيله. وجاء الشيطان إلى هذا العابد ليلعب معه لعبته القذرة، فقال له، يمنيه في الأجر ويمنيه في الخير ويعظم له الثواب. انتبهوا جيدا يا شباب الإسلام، انتبهوا إلى مداخل الشيطان. يقول لك: حفاظا على الدعوة وحفاظا على الإسلام، احلق لحيتك، فإنك لو حلقتها استطعت أن تتحرك بين الناس بدعوتك، ما وقف إليك أحد وما عارضك أحد. يذهب إلى المرأة ويقول لها: لا تلبس الحجاب حتى تتزوجين، وتساعدها الأم على ذلك. وهكذا يذهب إلى صاحب الكرسي وإلى صاحب المنصب ويقول له: اعلم أنك بعد قليل راحل، سوف تترك هذا الكرسي وسوف تترك هذا المنصب، فهيا افرق سرقة وانهش نهجة حتى تستطيع أن تعيش بعد ذلك. وهكذا انتبهوا الى مداخل ابليس. ذهب اليه الشيطان يمنيه في الاجر ويعظم له الثواب ويقول له ما ضرك لو انك قدمت اليها الطعام على باب صومعتها وانتظرتها حتى تخرج، لانه ربما مر سبع او غير ذلك فاكل الطعام. فقال لا شيء في ذلك، فاخذ الطعام هذا العابد ووقف على باب صومعتها مرة ما نظر نظر اليها. فذهب اليه الشيطان بعد ذلك وقال ما ضرك لو انك قدمت الطعام الى داخل صومعتها، اتخشى على نفسك وانت التقي العابد الورع؟ فاخذ العابد الطعام وذهب اليها في صومعتها، وذلك يستمر فترات طويلة جدا، لا كنت انه يحتاج معه او لا يتطلب ذلك من الشيطان وقت قصير. ان الشيطان يصبر على طريقته خاصة وان كانت قوية الايمان. فدخل العابد معها الى صومعتها وخرج، فقال له بعد ذلك ما ضرك لو انك جلست معها، فانها مكثت فترة طويلة لا تسمع احدا ولا تكلم احدا، فهي اجلس معها، كلمها في الدين، كلمها في القرآن، كلمها في الحديث، لا تكلمها في امر من امور الدنيا، ما نقول لك ذلك، وانما اجلس معها وكلمها في امر الاخرة، ما ضرك في ذلك؟ فجلس معها وكلمها. وبعد ذلك ذهب اليه الشيطان وقال ما ضرك لو اكلتما معا، ما ضرك لو اكلتما معا. فأكل معها، فمدت يده يدها. بعد ذلك جاءه فوقعها الشيطان في قلبه وزينها له فقبلها. إنها المداخل والسبل والطرق، زينها له فقبلها. ثم بعد ذلك والكل يعلم ما بعد ذلك، زنى بها والعياذ بالله. فظهر الحمل ووضعت ولدها من الزنا. فجاءه الشيطان بعد ذلك وقال لقد اتضح امرك، فتترك ولدك من الزنا، فما الذي ستقوله لاخوتها حينما يحضرون؟ ماذا اصنع؟ قال اقتل ولدها حالا. فقتل ولدها. وبعد فترة ذهب اليه وقال اتظن انها لن تحضر عنك ولن تحدث بما صنعت بها وبولدها؟ قال اذا ماذا اصنع؟ قال اقتلها. فقتلها، زنى بها وقتل ولدها وقتلها. وعاد اخوتها فترك الشيطان العابد وذهب الى اخوتها وقال لهم اعلموا ان اختكم صنع العابد بها كذا، زنى بها وقتل ولدها وقتلها. فذهب الثلاثة الى هذا العابد وقالوا افتح لنا عن قبرها، فوجدوا اختهم قد قتلت وقد زني بها وذبحت وهذا ولدها الى جوارها، فجروه على وجهه وصلبوه على خشبه. فترك الشيطان اخوته وذهب الى برصيصة مرة اخرى، قال له يا هذا الا تعلم من انا؟ انا الشيطان، انا الذي اوقعت الفتنة في قلبك، انا الذي جعلتك تسني بها، انا الذي جعلتك تقتل ولدها، انا الذي جعلتك وانا الذي استطيع ان اخلصك مما انت فيه. قال خلصني. قال لا، لي شعور. قال ما هي شعور؟ قال ان تكفر بربك وتسجد لي من دون الله. قال شرطي ان تكفر بربك وان تسجد لي من دون الله. فقال له العابد الغبي فهلا لو سمعت اليك وكفرت بربي جل وعلا تخلصني مما انا فيه؟ قال نعم اخلصك، يمنيني وواعدك. قال نعم اخلصك مما انت فيه. فكفر العابد بربه وسجد للشيطان ونظر اليه الشيطان وهو يولي هاربا ونادي اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. هكذا ايها الاحباب، انها مداخل الشيطان، انها مصائب الشيطان. يزين اليك المعصية على انها طاعة، يزين اليك الشبهات، يزين اليك الشهوات، ويجعلك تكون في الدين بالهوى لا يتنوى بعد ذلك. يزين اليك المعصية على انها طاعة، يزين اليك الشبهة على انها حق ناصع واضح وضوح الشمس في ضحاها. وهكذا ان اول باب يدخل الشيطان الى العبد منه انه باب الشرك بالله. ان اول باب يدخل الشيطان منه للعبد باب الشرك بالله والعياذ بالله. فاذا عجز الشيطان عن ان يغوي العبد وعلى أن يضله عن الطريق، فإن عجب الشيطان على أن يحول بينه وبين الوقوع في الشرك بالله، انتبهوا معي جيدا. أول باب باب الشرك بالله جل وعلا، فإن عجز الشيطان على أن يوقع العبد في معصية الشرك بالله تبارك وتعالى ماذا صنع؟ ما هو الباب الثاني؟ ما هو المدخل الثاني من مداخل الشيطان والعياذ بالله التي يزين بها للعبد؟ إذا عجز الشيطان أن يوقع العبد في الشرك بالله تبارك وتعالى دخل إليه من الباب الثاني ومن المدخل الثاني، أتدرون ما هو؟ إنه باب البدعة. يا إلهي، إن الباب الذي يلي باب الشرك بالله باب البدعة، باب البدعة. إذا عجز الشيطان أن يوقع العبد في باب الشرك بالله دخل إليه من باب البدعة. لا تستهينوا بأمر البدعة، فلا تستهينوا بأمر البدع، فإن البدع أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي. إن البدع أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي. إن البدع أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي. إن البدع خطرها عظيم. إن البدع ضررها كثير. فيا أصحاب البدع، يا من تحبون البدع، يا أصحاب الخطط الخمسية والسنوية والشهرية، يا من تخططون لأمور الدنيا ولا تبحثون عن أمر الدين ولا تبحثون عن أعمالكم، إذا ما كانت منتسبة إلى الدين، إذا ما كانت متصلة بالدين ابحثوا عنها، هل هي متبعة؟ هل أنتم متبعون فيها لشرع النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ أم أنتم موافقون لهوى الشيطان ولشرع الشيطان؟ إن البدع أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي. لماذا؟ لأن المبتدع مكذب بالقرآن، والبدعة هي كل شيء مستحدث في الدين، في الدين، حتى لا يقول البعض متهكما وفاخرا من إخوان الذين كلمونا عن السنن والبدع، قالوا طيب إذا كان الأمر كذلك فإن منبر الرسول لم يكن فيه مروحة. هكذا فخر بعض الناس واستهزى بعض المسلمين بالسنن وظنوا أن أمرها عليه. أقول لأن البدعة أمر مستحدث في الدين. لم يقل الرسول لنا لا تركب الطائرات، لم يقل لنا الرسول لا تركب السيارات، كلا، وإنما قال الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تنفذوا، ما تنفذون إلا بسلطان. قال العلماء: إنه سلطان العلم، إنه سلطان العلم. لا معنى لمن قال لأن معنى البدعة هو النقل، لا نختلف ولا ننفكر، ليس هذا هو المقصود، ليست هذه هي البدعة، إنما البدعة أمر مستحدث في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن بين لنا الدين، إلا بعد أن وضح لنا الدين، إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يصيب عنها إلا هالك. فإن البدعة أمر مستحدث في الدين لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. إذن فالمبتدع الذي يأتي بجديد من عند نفسه أو من عند شياطين إنسه وجنه نقول قال الله، قال رسول الله. فرد علينا أهل البدع يقولون: قال فلان عالم الأزهر، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قال الله، قال رسول الله، وأنت تقول قال فلان عالم الأزهر. والله الذي لا إله غيره، لا قول بعد قول الله ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت عمامته، والله ولو كانت عمامته بحجم صحن هذا المسجد، لا قول له بعد قول الله، ولا فتوى له مع فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله على الإمام ابن القيم حيث قال: إن قلت قال الله قال رسوله هنجوك عنز المنكر المتغالي، إن قلت قال الله قال رسوله هنجوك عنز المنكر المتغالي، إن قلت قد قال الصحابة والعلو طبعا لهم في القول والأعمال، إن قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، إن قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها فتلاعب الصبيان في الأرحام. يا أمة لعبت بدين نبيها فتلاعب الصبيان في الأرحام. يا أمة لعبت بدين نبيها فتلاعب الصبيان في الأرحام. هذا رسول الله يحكم بالهوى والجهل. تلك حكومكم كلها تلك حكومكم كلها. يا أصحاب البدع، يا من تغنون وترقصون للبدع، يا من تبكون وتندمون إذا ما أمن الله على أهل السنة وأمات بدعة من البدع، يا من تصرخون، يا من تشرعون، يا من تبكون، يا أصحاب البدع، اعلموا علم اليقين أن الله جل وعلا لا يقبل التوبة من صاحب بدعة حتى يترك بدعته، حتى يدع بدعته، إن البدعة أحق إلى الشيطان من المعصية، وإنها الباب الذي يلي باب الشرك بالله، والعياذ بالله، فيا من تهون البدع، اتقوا الله جل وعلا، يا من تسمون الفراق، يا من تسمون الفتن، وتعلمون العداوات على أهل السنن وعلى أصحاب السنن، إني أعجب لحالكم، أنتم أهل الباطل تصرون على باطلكم، لما هذا الإصرار على البدع؟ لما هذا الإصرار على الباطل؟ يا صاحب البدعة، اعلم أنك متهم لرسول الله بالنص، يا صاحب البدعة، اعلم أنك مكذب بقول الله جل وعلا، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. يا صاحب البدعة أنت متهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنك إن أتيت بشريد من عند نفسك ما لم يكن على عهد الرسول وما لم يكن على عهد الصحابة. لا تظن أننا أحب على الدين من رسول الله، لا تظن أننا أحب للدين من صحابة رسول الله، كلا والله وألف كلا، فما لم يكن دينا على عهد الرسول وعلى عهد الصحابة لم ولن يكون دينا في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي تجرأنا فيها على شرع الله وتمسحنا فيها على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا علم اليقين ويشهد الله جل وعلا أني قد بلغت، اللهم فسد يا رب العالمين، أشهد الله جل وعلا أني قد بلغت من البدع، وإن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، بل إنها الباب الذي يلي باب الشرك بالله، إذا عجز الشيطان عن أن يشرك العبد بالله دخل إليه من الباب التالي مباشرة، إنه باب البدع إلى هذا الحد إلى هذه الخطورة. إي والله إنه باب البدع. فإن وجد الشيطان العبد متمسكا بالسنة ومهاليا لأهل البدع والشرك والضلال دخل إليه من الباب الثالث وهو باب الكبائر والعياذ بالله، وهو باب الكبائر والعياذ بالله. فإن عجز الشيطان عن العبد أن يوقعه في كبيرة من الكبائر دخل إليه من الباب الذي وقع فيه كثير منا، وأسأل الله أن يحفظنا، دخل إليه من باب الصغائر، دخل إليه من باب صغائر الذنوب. يقول مش مهم دي، مش مشكلة دي، وهكذا. إيش يعني المحلة؟ إيش يعني كذا؟ إيش يعني كذا؟ يبدأ الشيطان يدخل على القلب فيبيع العبد السنن أو يستهين العبد بصغائر الذنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتمعت صغائر الذنوب على العبد أهلكت. من أراد منكم أن يشعل نارا هل يأتي بكون من رهيب من الأحطاب من الحطب لأول مرة أو في المرة الأولى؟ كلا، وإنما يأتي بحزمة إلى جوار حزمة إلى جوار حزمة حتى يجتمع عنده كوم رهيب من الحطب. كذلك صغير الذنوب، ذنب صغير ذنب صغير، استهانة بالسنة، استهانة بالنوافل، استهانة بصغائر الذنوب، حتى يجتمع كل ذلك على القلب فتكون على القلب الران فتحجب عن رحمة الواحد الديان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاذا عجز الشيطان عن ذلك زين له بعد ذلك بترك النوافل وبترك فضائل الاعمال. هكذا الشيطان معك وفي كل طريق واقف لك بالمرصاد، اذا ما كان طريقك في طاعه كفك عن هذه الطاعه وزين اليك المعصيه. هكذا ايها الاحباب، من اجل ذلك حذرنا الله من الشيطان وطمأننا بأن كيد هذا الشيطان ضعيفا. بعد كل ذلك كيد الشيطان ضعيفا؟ نعم. لماذا؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا على من تمسكوا بتوحيدهم لله، على من تحصنوا بحكم التوحيد، وعلى من تمسكوا بسنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم. فمن لجا إلى الله كان حقا على الله أن يحفظه من الشيطان وشره. من تمسك بسنة رسول بذلك. على سبيل المثال لا على وجه الإجمال، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نحترس من هذا العدو اللدود. فانتبهوا معي إلى هذه الحروب بإيجاز شديد. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحترس بالآتي، وأقول على سبيل المثال لا على وجه الإجمال، ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الشيطان قال لربنا: وعزتك وجلالك لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له ربنا: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. يا الله، الاستغفار ايها الاحباب، الاستغفار اكبرني. هذا بإيجاز شديد، لان الحروف كانت تحتاج مني الى قبة كاملة، وكانت هذه نيتي لولا اني خشيت الاطالة عليكم في تفسير سورة مريم. اول حرف هو الاستغفار، ليس هذا بالتركيز. وثانيا من الحروف العامة التي نتحصل بها من الشياطين وشرورها واغوائها وشركها، انها الاستعاذة بقول الله جل وعلا: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. ثالثا من بين هذه الحروف المعوذات سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل الفلق والناس، كما تعوذ بها أو كما تعوذ بأفضل من ذلك أحد، كما ورد في صحيح مسلم والحديث مروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. كذلك من بين هذه الحروف قراءة آية الكرسي، فما قرأ إنسان آية الكرسي إلا ويزال عليه من الله حافظ ولا يقربنه شيطان حتى يصبح، والحديث في البخاري مروي عن أبي هريرة. ومن بين هذه الحروف ايضا ذكر الله، ذكر الله، كما تحصن عبد بحصن اقوى من تحصنه بذكر مولاه جل وعلا. فاذكروا الله تبارك وتعالى ايها الاحباب، اذا ما احسستم ان الشيطان يريد ان يلتهم قلوبكم اذكروا الله تبارك وتعالى بقول الله جل وعلا: فاذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. ولقوله جل وعلا: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولقوله جل وعلا: واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. ومن بين هذه الحروف ايضا قراءه اواخر سوره البقره، فمن قرا الايتين من اواخر سوره البقره كفتاه من ليلته، اي كفتاه من كل شر ومن كل اسم. ومن هذه الحروف ايضا الحرص على الوضوء، فان الوضوء سلاح المظلم. ومن بين هذه الحروف ايضا كثرة الصلاة، ومن بين هذه الحروف ايضا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا اقول على سبيل المثال لا على وجه الاشمال. هكذا ايها الاحباب، ان كيد الشيطان كان ضعيفا لمن تمسك بالله، لمن اعتصم بالله، لمن تمسك بسنة رسول الله. حق على الله لمن استطاع ان يستره الله فوق الارض، وان يستره الله تحت الارض، وان يستره الله يوم العرض. حق على الله لمن استطاع ان يتولى الله رعايته، ان يحسن الله بنايته، وان يتولى الله رعايته، وان يحسن الله نهايته. فيا ايها المسلمون، تحصلوا لله جل وعلا، والتووا الى الله جل وعلا، وتمسكوا بشرع رسول الله، ينجيكم الله من الشيطان وشره، ومن الشيطان وشركه، ومن الشيطان ووساوسه. اما من شد عن صراط الله المستقيم وعن طريق الرحمن الرحيم، وجد هناك على كل سبيل وعلى كل طريق الشياطين تغويه اغواء وتؤسه اسى وتغريه اغراء. الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤسهم اسى. اسال الله سبحانه ان ينجينا واياكم من وساوس الشياطين ومن اغواء الشياطين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فايها الاحباب، يقول سبحانه: الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجب عليهم. لا يضيق صدرك بهم يا رسول الله، ولا تستعجل لهم العذاب، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. واستمعوا معي الى هذه الايه التي تحتاج منا الى قصه كامله. قال الله سبحانه: انما نعد لهم عدا. يا الهي، يا الله، انظروا إلى هذه الدقة البالغة وإلى هذا الحساب المحسوب الدقيق. إنما نعد لهم عدا، إن الأعمال محسوبة عليهم، بل إن الأنفاس محسوبة عليهم، كما قال ابن عباس عليه رضوان الله: إنما نعد لهم عدا لا يضيق صبرك بهؤلاء يا رسول الله، ولا تستعجل لهم العذاب، إن أجلهم قريب وإن أجلهم لآت، فإن موعدهم لقريب. ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. إنما نعد عليهم ذنوبهم، وويل لمن يعد الله عليه ذنوبه، وويل لمن يعد الله عليه ذنوبه. فإن الواحد منا إذا أحس بأن رئيسه في العمل في هذه الأرض يتابع عمله ويتتبع أخطاءه، يعيش في خلق وحسبان، فما بالكم بالواحد الكلام يوم تراقبون رؤساءكم في الأعمال، يوم تخافون من مديريكم في الأعمال، وتنسون رب السماوات والأرض، لا تراقبونه في قول ولا في عمل. أحللتم لأنفسكم الغيبة، أحللتم لأنفسكم النميمة، أحللتم لأنفسكم المعاصي، خفتم الناس ولم تخافوا الله، خفتم الناس ولم تهابوا الله. يا من تتوقون في التوبة، يا من ترجعون التوبة، اعلموا أن الأنفاس معدودة، إنما نعد لهم عدا، إن الأنفاس معدودة، إن الأنفاس محسوبة. فسعة تترون أنفسكم بين يدي الله جل وعلا، الذي عد عليكم كل شيء واحتسب إليكم كل شيء. إنما نعد لهم عدا، يا من أكلتم الرشاوى والحرام، يا من أكلتم الرشاوى والحرام، يا من ضيعتم الصلاة، يا رواد الفجر في رمضان، يا رواد الفجر في رمضان، أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتم يا من ملأتم المساجد في رمضان؟ يا من كنتم تعبدون رمضان؟ أما رمضان قد مضى، فرب رمضان حي لا يموت، فهل أنتم من عباد رمضان؟ أم أنتم من عباد الحي الذي لا يموت؟ أين أنتم يا عباد رمضان؟ يا من ملأتم المساجد في فجر رمضان؟ كان هذا المسجد في فجر رمضان وكأنه الجمعة، أين رواد الفجر في رمضان؟ أين رواد المساجد في رمضان؟ أين من كانوا يحرصون على الصلاة في رمضان؟ أين هم؟ أين هم؟ أيها المغرور، يا من شئت لتخارب اللحية، أيها المغرور، يا من شئت لتخارب اللحية، يا من لا تجرؤ على أن تناقش وزيرا أو أميرا، شئت لتناقش أمر الله، وشئت لتحتج على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تجرؤ على أن تناقش وزيرا أو أن تجرؤ على أن تناقش أميرا لتقول له: لما أصنع ذلك ولماذا أفعل ذلك؟ شئت لتحتج على أمر الله ولتناقش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المغرور، يا من غلط من كبت، يا من غلط من كبت، ويا من خلقك الكرسي الذي جلست عليه. اتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا، يا من غلط، يا من غلط من كبت، ويا من خدعت بكرسيه، اتق الله جل وعلا. لو ان الكرسي دام لغيرك ما وصل اليك، لو ان الكرسي دام لغيرك ما وصل اليك، والله الذي لا اله غيره لن نتعاون ولن نتورع على ان نقف بالمرفوع لكل من يقارب دين الله ولكل من يعتدي على شرع رسول الله مهما كانت النتائج، لان رزقنا بيد الله، لان روحنا بيد الله، لان الثواب هو الله، لان النافع هو الله. وحذاري من حرب الله جل وعلا، احذروا من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اننا نعد لهم عدا، ان الانفاس معدوده، ان الانفاس محسوبه. وفجاه سترى نفسك بين يدي الله جل وعلا. واستمعوا معي، استمعوا بقلوبكم، استمعوا بقلوبكم ايها الاحباب، ايها الاطهار، ايها الموحدون، استمعوا الى حياتكم. لخصها لنا سيدنا علي سيد العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا. لخص لنا سيدنا علي الحياة تلخيصا بارعا، تلخيصا ملعبا ومذهلا، حيث قال، وانتبهوا الى ما قال، عليه رضوان الله وعليه رحمة الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن هذا الكلام خير الجزاء، فإنها بلاغة لا تتوفر لأصحاب رسائل الدكتوراه ولا لأصحاب رسائل الماجستير ولا لأصحاب أدب الحارات والبارات. ماذا قال؟ ماذا قال سيدنا علي عليه رضوان الله وعليه رحمة الله عز وجل؟ قال: وأسأل الله تبارك وتعالى أن يذكرني بكل ما قال، فإنها قصيدة طويلة. قال: أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماليت في ذنبي ووترني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماليت في ذنبي ووترني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفرات وأيديهم تقلبني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفرات وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. فاشتد نزعي وسار الموت يجذبها من كل عرق بلا رق ولا هون. واشتد نزعي وسار الموت يجذبها من كل عرق بلا رق ولا هون. كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني وينجبني. وقام من كان حس الناس في عجل نحو المغسل يأتيه يغسلني. وقام من كان حس الناس في عجل نحو المغسل يأتيه يغسلني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأراني وأفردني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأراني وأفردني. وصب الماء من فوقي وأوجعوني على الألواح منطرحا، وصار صوتي غرير الماء ينضحني. وأوجعوني على الألواح منطرحا، وصار صوتي غرير الماء ينضحني. وأسكب الماء من خوفي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن. وأسكب الماء من خوفي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن. فجاف حملوني على الأسكاف أربعة من الرجال وخلفي من يسيرني. وحملوني على الأسكاف أربعة من الرجال وخلفي من يسيرني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وأخرجوني من الدنيا كواسة. وعلى رحيل بلا جال يبلغني وأخرجني من الدنيا كاشفا على رحيل بلا جال يبلغني وأخرجني من الدنيا كاشفا على رحيل بلا جال يبلغني وينزلوني إلى قبري على نهر وأنزلوني إلى قبري على نهر وقدموا واحدا منهم يلحقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأشكب الدمع من عينيه حضرتني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأشكب الدمع من عينيه أجرتني فقال هلوا عليه التراب وانطلقوا وقال هلوا عليه التراب وانطلقوا وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الشهاد من الرحمن بالمنن ومنكر ونكير ما اقول لهما قد هال لي امرهما جدا كابداني واقعداني وجدا في مساءلتي ما لي سواك الهي من يخلقني وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأجبدني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن يا نفس صفي عن الأسياد يا نفس تصفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ريحة توبي واعملي حسنا عسى تجدين بعد الموت بالحسن ومن علي بعفو منك يا أملي فإنك أنت الرحمن ذو المنن أيها الراجل إلى متى تبعد عن طريق ربك إلى متى تحارب مولاك إلى متى تتجرع على شرع رسولك ومصطفاك فعنك ما قد فات في سنن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل استدعاه عن سلاهم تلهب والروح المطالعه اودعتها فتردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب فالليل تعلم والنهار كلاهما انت تنافيه ما تعد وتحسب اننا نعد لهم عدا اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك